بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله في المسألة الثانية في مسائل الإيمان بعد أن بين الأولى وهي أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وهو في الحقيقة مسألتان. قال: تفاضل أهل الإيمان، وأهله فيه على تفاضل هل أنت كالأملاك أو كالرسل، الأملاك يعني الملائكة. يقول: هذه هي المسألة الثانية وهي تفاضل أهل الإيمان فيه، كما ذكر الله تبارك وتعالى أقسامهم التي قسمهم عليها بمقتضى حكمته. هي إيه الفرق بين هذه المسألة وبين التي قبلها؟ التي قبلها أن الإيمان الذي ينقص في قلب العبد نفسه، فهو يبدأ مثلا بالتصديق والانقياد، ثم يزداد تصديقه ويقينه، ثم يزداد حبه وانقياده، ويتزداد أعماله الصالحة بعد ذلك، ولا يزداد في زيادة ما عمل بالطاعات الظاهرة والباطنة. فهذا هو في نفسه بين أحواله مختلفة يزيد وينقص، ينقص بالمعاصي، ينقص بالتفريط في الواجبات والمستحبات. وكذلك ذكرنا بعض وجوه التفاضل الزيادة والنقصان في المرة السابقة. أما إيه فتفاضل أهل الإيمان فيما بينهم، فيكون بعضهم أكمل إيمانا من بعض. يقول: كما ذكر الله تعالى الأقسام التي قسمهم عليها، فقال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها. يقول الآية: فقسم الله تعالى الناجين منهم إلى مقتصدين وهم الأبرار أصحاب اليمين الذين اقتصروا على التزام الواجبات واجتناب المحرمات، فلم يزيدوا على ذلك ولم ينقصوا منه، فإن كان لهم نوافل فهي تكمل النقص من الفرائض، لكن في جملتهم أنهم يؤدون الفرائض على وجهها دون نقص. قال: وإلى سابقهم بالخيرات هم المقربون الذين تقربوا إليه من نوافل بعض الفرائض وتركوا ما لا بأس به خوفا مما به بأس، وما زالوا يتقربون إلى الله تعالى بذلك حتى كان عز وجل سمعهم الذي يسمعون به وبصره الذي يبصرون به إلى آخر معنى الحديث السابق، الذي معناه أن الله سبحانه وتعالى صار عندهم المقصود الأوحد، فيوجهون سمعهم وبصرهم وأيديهم وأرجلهم وسائر جوارحهم وأعمالهم لله وحده خالصا لا شريك له سبحانه وتعالى، وبه يسمعون وبه يبصرون وبه يبطشون وبه يمشون وبه ينطقون وبه يعقبون، يعني أنهم مستعينين بالله عز وجل في ذلك، يقويهم الله عز وجل على عبادته بهذه الجوارح ما لا يقوي غيرهم، وقد يعطيهم من السمع والبصر الحسي ما لا يعطي غيرهم، ومن البطش والمشي الحسي ما لا يعطي غيرهم، فيرون ما لا يرى الناس ويسمعون ما لا يسمع الناس، بالإضافة إلى الفهم والتعقل والعقل. قال: يسبحون الليل والنهار لا يفترون، ففي نظر إنما هو في حق الملائكة، ليس يوجد من لا ينام ولا يوجد من لا يفطر عن الذكر قليلا من ذي البشر، إنما هذا الوصف يسبحون الليل والنهار لا يفطرون هم هو وصف الملائكة. وإن كان البشر إذا أكملوا حقائق الإيمان ووصلوا إلى مراتب الإحسان كمل منهم، ربما فضلوا الملائكة وصلوا أفضل من الملائكة، كما هو الراجح في هذه المسألة في تفضيل مؤمن البشر الكمل منهم على الملائكة. لكن مساج يصبحون الليل لا ولا يصومون خطأ كما ذكرنا لأن رسول الله قال ولكني أنا أقوم وأنام، وقال إنه للغام على قلبي. فهو سيد المسلمين صلى الله عليه وسلم وسيد الرجال أجمعين، فهو لا يزال يصيبه شيء من الفطور على ما يليق. قال وأما الظالم لنفسه ففي المراد به عن السلفي الصالح قولين المقصود بالظالم نفسه في الآية، أحدهما أن المراد به الكافر فيكون كقول الله عز وجل في تفصيلهم في سورة الرافعة عند البعث وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون إلى آخر الآية. وقسمهم عند الاستدلال كذلك فقال عز وجل فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. الروح معنى الراحة والريحان الطيب وجنة نعيم. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين أي يقال له سلام لك أنت من أصحاب اليمين يبشر بذلك. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وهو الماء المتناهي في الحر وتصلية جحيم يصل الجحيم ويحرق بذلك أعوذ بالله. يقول فإن تفاضل أهل الإيمان في تقسيم هذه السورة إنما هو على درجتين سابقين مقربين وأبرارهم أصحاب اليمين، وأما أصحاب الشمال الذين هم المكذبون الضالون فليسوا من أهل الإسلام باتفاق، وإنما الخلاف في الظالم نفسه في آية الفاصل، لأن الظلم ورد في القرآن على المعنيين الظلم الأكبر والظلم الأصغر. فهل المقصود منهم ظالم لنفسه الظلم الأكبر فيكون قد ورث الكتاب لكنه لم يعمل به ولم يقم به فارتد على عقليه ورجع إلى الكفر والعياذ بالله، أم أنه ظلم نفسه الظلم الأصغر سواء في ذلك في هذا الحكم يعني من ظلم نفسه بالمعاصي أو من ظلم عباد الله عز وجل لكنه لم يشرك بالله. فالآية فيها احتمالات. على الوجه الأول لو ذكره أن المراد به الكافر يبقى الضمير في قوله تعالى جنات عدن يدخلونها يعود على المذكور القريب اللي هو السابقون بالخيرات وملحق بهم المقتصدون ولا يدخل فيهم الظالمون لأنفسهم. وعلى القول الثاني أن المراد به وساط المعشرين فإنهم ظالمون لأنفسهم ولكن ظلم دون ظلم لا يخرج من الدين ولا يخلد في النار. فعلى هذا يكون قسم ثالث في تفاضل أهل الإيمان ورجح هذا القول ابن القيم رحمه الله تعالى. على القول ده جماعة عدن يدخلونها على كل من عرفهم الله الكتاب، أن الذين ظلموا أنفسهم مآلهم إلى دخول الجنة في النهاية، لأن وساط الموحدين وإن بقوا في النار ما بقوا فإن مآلهم إلى النجاة لنسأل الله عز وجل الجنة. الترجيح لهذا القيم رحمه الله وغيره من أجل أن الله عز وجل قال قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، وقال ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فهو في مقام يعني مدح في الجملة وهو لابد أن يسلمون في الجملة. وسلام على عباده الذين اصطفى، وقال هنا ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فإذا هم مصطفون إذا هم مآلهم إلى الكلام سوف يسلمون ويسلم عليهم، ولو ظلموا أنفسهم فيراقبون مدة ثم ينجون. ويكون هذا القسم في هذا الموطن يعني بيان حقيقة وساط الموحدين. وأكثر المواضع في القرآن تذكر المؤمنين الكمل بدرجتين مختلفة والكفار أو المنافقين النفاق الأكبر أو المشركين الشرك الأكبر، وتسكت عنا بين ذلك من أوساط الموحدين. فيكون في هذا الموضع بينوا على هذا القول وهو الأقرب إن شاء الله تبارك وتعالى، لأن عندهم في الجملة ميراث من الكتاب إلا أن يكونوا ردوه. فالذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى أورثهم الله عز وجل الكتاب ومنهم من كفر. القول الأول ليس بعيدا، قال ثم أورثنا بني إسرائيل الكتاب ولا شك أن منهم من كفر، قالوا أن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ومنهم من رد كتاب الله ولم يتحكم إليه. لكن الظاهر من سياق الآية في سورة فاطر والله أعلم أن هناك درجة استهاء يعني تدل على الفضل في الجملة والله أعلم، والنزاع في التفسير فقط. أما ولود هذه الطبقة فلا نزاع فيها، فهذه طبقة وساط الموحدين، وهو أنه يولد من الموحدين من يظلم نفسه بما دون الشرك وترجع سيئاته على حسناته ولا يخلد في النار، وأن إيمانه ناقص عن الواجب. فهذا هذه الطبقة لا نزاع فيها بين أهل السنة، إنما الذي ناجع في وجود هذه الطبقة المرجئة والخوارج، والمعتزلة موافقون الخوارج لذلك، لأن المرجئة يقولون أن الإيمان لا يتفاضل، بمعنى إذا وجد التصديق بالقلب واللسان فعند الجاهلية بالقلب فقط وعند الكرامية باللسان فقط كما شرحنا المرة السابقة فهو مؤمن كامل الإيمان، إيمانه كإيمان جبريل. وعند الخوارج إذا نقص زال بالكلية، لا يحتمل الزيادة ولا النقصان، إذا هم متفقون على عدم الزيادة والنقصان على طرفي نقيض، وأنهم لا يتفاضل أهل، لابد أن يأتي بالواجب كله، وإن كان الخوارج وارد عندهم التفاضل في المستحبات فقط. الخوارج ممكن لأنهم يقولون الإيمان هو الأعمال أو القول والعمل والاعتقاد والأعمال الظاهرة داخلة في مسمى الإيمان وحقيقته، فتدخل عندهم النوافل. وإن كان كثير جدا أو أكثر الخوارج المعتزلة يخصون في مسمى الإيمان أيضا الأعمال الواجبة حتى يسلم لهم اصطلاحهم وطريقتهم أن ترك الواجب أو فعل المحرم يزول به الإيمان بالكلية. يقول فإذا كان هذا التفاوت بين أتباع الرسل فكيف تفاوت ما بينهم وبين رسلهم، وقد ذكر الله تبارك وتعالى أن الرسل متفاضلون فقال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض إنهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، ومحمد صلى الله عليه وسلم رفع الله درجات الذي كلمه الله موسى صلى الله عليه وسلم. يقول قد تقدم تقرير ذلك في موضعه، وكما أخبر الله تبارك وتعالى عن تفاوتهم في الإيمان في دار التكليف كذلك جعل الجنة التي هي دار الثواب متفاوتة الدرجات مع كون كل منهم فيها، فقال في سورة الرحمن ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذوات أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فهؤلاء المقربون قد فضلهم الله عز وجل في كل أوصافهم في أوصاف جنتهم على الأبرار الذين أتى ذكرهم بعد ذلك، وهو قوله ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. خوف مقام الله عز وجل، خوف المقام بين يديه، أو خوف مقام الرب على عبده بالاطلاع. جنتان من ذهب والجنتين دونهما من فضة والله أعلم. فبأي آلاء نعم ربكما الإنس والجن تكذبان ذوات أفنان ذوات أوصان وقيل ذوات ألوان من النعيم فن يعني نوع، هذا فن مثلا فن الحديث، مثلا فن التفسير، يقال عن فن نوع يعني. والأول المشهور فالجنتان لغات أبصام، فيهما عينان تجريان، قال في الجنتين الأخرين ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان، مدهامتان في شديدة الخضرة، شديدة الخضرة التي تقترب من الخضرات. ولا شك أن وجود الأغصان أكمل في الجمال لأنها متضمنة للخضرة بلا شك، لأنها أكثر من الانتشار. وقال فيهما عينان نضاختان، وقال في هاتين الجنتي المقربين فيهما عينان تجريان، عين الجارية النهر، قارن بين عين نابعة في الأرض زي في الواحات في الصحارى وبين النهر الجاري الذي يملأ الأرض خيرا. فلا شك أن النهر الجاري أكمل من إيه؟ من العين النابعة أو العين النضاخة، تنضق وتنبع بالماء زي واحة ووادي مليء بالخير من النهر. وقال في جنتين مقربين فيهما من كل فاكهة زوجان، من كل فاكهة عام، جميع أنواع الفواكه فيها نوعان. وقال في جنتي الأبرار قال فيهما فاكهة ونخل ورمان، فذا فيها فاكهة أي شيء لم يعم سبحانه وتعالى. فالأطلق هذا الإطلاق يحصل بحصول ولو نوع واحد، لكن هو طبعا أكثر من ذلك، لكن أقصد لم يعم. يعني تقول عندي فاكهة في المنزل، لا ينطبق على إيه؟ لو عندك ولو نوع واحد فقط من إيه؟ من الفاكهة. لو عنده مثلا برتقالي بقى اسمه عنده فاكهة. أما لو قلت عندي من كل الفاكهة الموجودة، إذا لا أصدق ذلك إلا لو كان عنده من جميع إيه؟ أنواع الفواكه. ولذلك حال المقربين أكمل. وقال متكئين على فرش بطائنها من استبرق، البطانة التي في الفرش من الحرير الغليظ. وكيف بالظهائر؟ إذا كان هذا بالبطائن فكيف بالظهائر؟ ونذكر ذلك في جنتي الأبرار. قال وجنى الجنتين ميدان أي قريب، وهذا أيضا من الصدق به، فهم إذا اشتهوا الفاكهة أو اشتهوا أي شيء منها تدل الغصن بنفسه إلى أن تناله أيديه. وقال في نساء المقربين فيهن قاصرات الطرف، هن قاصرات مبصرهن بأنفسهن، وهذا أكمل من المقصورة. قال في الأبرار فيهن خيرات الحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان، حور مقصورات التي قصرت للبيت غير الذي قصر طرفها بنفسه. وجعل وصف لم يطمثن الإنس قبلهم ولا جن كجزء من وصف نساء المقربين، وجعلها آية مستقلة في رسل الأبرار. وقال في نساء المقربين كأنهن يقودن الجن زيادة لم تذكر في رسل الأبرار. الجملة أن في تفاوت فهم متفاوزون. يقول وكذا في سورة الواقعة أخبر بصفة الجنة التي يدخلها السابقون أعظم وأعلى من صفات الجنة التي يدخلها أصحاب اليمين. وكذلك في سورة المطففين قال تبارك وتعالى إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك. الرحيق لها خمر مختوم عليها، والختام لا يكون بشيء هو أحد قبيحة كخمر الدنيا، بل ختامه مسك. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ومزاجه من تسنيم، يمزج للأبرار من عين التسنيم التي هي عين يشرب بها صرفا المقربون، عينا يشرب بها المقربون. فالمقربون يشربون من التسنيم صرفا الذي يخلق في أصحاب للأبرار الصالحين، وغير ذلك من الآيات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. أي فإذا كشف الحجاب رأوا ربهم سبحانه وتعالى. يقول أهل الجنة متفاوتون في الدرجات حتى إنهم يتراءون أهل عليين يرون غرفهم من فوقهم كما يرى الكوكب في الأفق الشرقي الغربي. لتفاوت ما بينهم كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح. ومتفاوتون في الأزواج، ومتفاوتون في فواكه من المطعوم والمشروب، ومتفاوتون في الفرش والملبوسات، ومتفاوتون في الملك، ومتفاوتون في الحسن والجمال والنور، ومتفاوتون في قربهم من الله عز وجل، ومتفاوتون في تكثير زيارتهم إياه، ومتفاوتون في مقاعدهم يوم المجيد، ومتفاوتون تفاوتا لا يعلمه إلا الله عز وجل. قال الله عز وجل: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. يقول: وقد قدمنا حديث الشفاعة، وفيها أن أنصاف الموحدين الذين تمسهم النار بقدر ذنوبهم متفاوتون تفاوتا بعيدا، متفاوتون في مقدار ما تأخذ منهم، فمنهم من تأخذه النار إلى كعبيه، ومنهم من تأخذه إلى أنصاف ساقيه، ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه، ومنهم من تأخذه إلى حقويه أي وسطه، ومنهم من تأخذه كله إلا موضع السلوك. وكذلك يتفاوتون في مقدار لبسهم فيها وسرعة في خروجهم منها، لأنهم متفاوتون في الإيمان والتوحيد الذي بسببه يخرجون منها، ولولاه لكانوا مع الكافرين خالدين مخلدين أبدا. فيقال للشفعاء: أخرجوا من كان في قلبه مثقال دينار من إيمان، ثم من كان في قلبه نصف دينار من إيمان، ثم من كان في قلبه وزن مرة قمحة من إيمان، ثم من كان في قلبه ذرة من إيمان، ثم من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى من مثقال ذرة من إيمان. هذا يدل نصا على التفاضل بين أهل الإيمان في الإيمان نفسه، الإيمان نفسه يتفاوت فيما بين أهل الإيمان. يقول: فإن هذا ممن الإيمان في قلبه مثل الجذع العظيم، وإذا من نوره على الصراط كالشمس، ممن نوره على إبهام قدمه، يومض تارة ويطفئ أخرى، أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين أنا نائم رأيت الناس عرضوا علي وعليهم خبز جمع خبيثا، فمنها ما يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ دون ذلك، وعرض علي عمر وعليه قميص يجره. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: الدين. فدين عمر سابغ وشامل وعظيم، ودين غيره صغير وقصير أو قليل، ليس كدين عمر. فالدين والإيمان بمعنى واحد أو متلازمان. وقال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. ذكر البخاري تعليقا مجزوما به. لماذا ذكر ذلك ابن أبي مليكة؟ أنه أدرك من قال من المرجئة أن الناس متشابهون في الإيمان لا يتفاضلون، وأن إيمان مرتكب الكبيرة والفاسق والمصر عليها كإيمان جبريل. هو قد أدرك 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، وذلك أن النفاق الأصغر أعمال ربما أدت إلى النفاق الأكبر من أعوذ بالله، وذلك لأن القلب قد يجتمع فيه إيمان ونفاق، فيخشى على نفسه من النفاق ويخشى من عمل النفاق وصفات النفاق. ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل، هذا رد على المرجئة القائلة بتساوي الناس في الإيمان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ملئ النار إيمانا إلى مشاشه. الصحيح رواه النسائي والحاكم. وقال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليواجهه بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وهو صريح في أن الناس متفاوتون، وأن من قام بتغيير المنكر بيده مع قدرته أكمل إيمانا ممن عجز عن ذلك، رغم أنه غير مقصر وغير مذموم، ولكنه أضعف إيمانا ممن غير بيده مع تمكنه بالضوابط الشرعية، ومن غير بقلبه لعجزه فذلك إيمان ضعيف، مع أنه الواجب عليه ليس مذموما على ذلك، لأنه قال فمن لم يستطع فهو غير مستطيع وعاجز وغير آثم، ومع ذلك إيمانه أنقص، كما أن المرأة أنقص إيمانا من الرجل مع أنها غير مأمورة بالصلاة حال الحيض ولا بالصيام، فهذا في التفاضل فيما أمر به فيما أمر به. ومن قام بواجب وجب عليه أكمل إيمانا من الذي عجز عنه رغم أنه غير مقصر، لكن قد يتفاوت الناس أحيانا، ربما يغير يعني في أشياء أخرى هذه الجهة فقط، أن هذا التفاضل من هذه الجهة ذلك أضعف من هذه الجهة، وقد يكون ذلك ضعيف الإيمان عنده من أعمال القلوب الأخرى ما يفضل إيمانه عليه على ذلك الذي غير بيده إذا لم يقم بقلبه ما قام القلب ذلك الذي عجز عن التغيير ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنصرون إلا لضعفائكم. لما رأى سعد له فضلا عليه على غيره ويقوم بواجبات أعظم، ولكن غيره ممن يعني ليس لا يلزم سعد المسلم جنة من السابقين، لكن نقصد أنه قد يكون هناك مجاهد يجاهد بيده ويقاتل في سبيل الله وهو كامل أكمل إيمانا من هذه الجهة، ولكن قد يقوم بقلب يعني ضعيف وعاجز ما يكون أكمل إيمانا من قلبي مما قام بقلب ذلك المجاهد بيده. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم سبق المفيدون قيل ومن هم يا رسول الله؟ قال ذاكرون الله كثيرا لأثناء الجهاد، وقال إن بالمدينة لرجالا ما شرتم نشيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم شريكوكم في الأجر حديثان والعرج الشركاء وهم بالمدينة، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، كما ذكرنا في المرة السابقة أن ياسر مثلا وسمية أكمل إيمانا من الكثيرين ممن أتى بعد ذلك ممن حفظ القرآن عن ظهر قلب. لا شك أن من حفظ القرآن وعلم آياته آية آية وحرفا حرفا أكمل إيمانا ممن آمن به مجملا أو آمن بما نزل منه قبل أن ينزل كله، ولكن كيفية الإيمان وأحوال القلب وأعمال القلب قد يكون فيها تفاوت أعظم، لكن نحن نتكلم عن هذه الجهة بالخصوص، هو يعني يغير بقلبه فيكون أقل إيمانا من الذي غير بلسانه ويكون أقل إيمانا من الذي غير بيده، ولو كان الذي غير بلسانه عاجزا ولو كان الذي غير بقلبه عاجزا، والله المستعان. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لو وجد الإيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض لرجح، وهذا الحديث رواه البيهقي وأحمد وإسناده صحيح. وقال عن فضيل بن عياض رحمه الله أول الأنفال حتى بلغ أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. قال حين فرق إن هذه الآية تخبرك أن الإيمان قول وعمل، وذلك أن الله عز وجل قال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم العمل به القلب وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، ويشمل التصديق وزيادة التصديق لا نص في يعني أن أو ظاهرة في أن التصديق نفسه يتفاوت ويتفاوت تظاهر أدلة، وكلما نظر الإنسان في آيات الله كلما ازداد إيمانا، بالإضافة إلى أنه يزداد إيمانا بحب الله عز وجل وعظيمه والخوف منه كلما قرأ آيات القرآن، وهذه زيادة إيمان، ويزداد إيمانا بحب الرسل صلوات الله وسلامه أجمعين، حب الملائكة وأعمال القلوب المختلفة، وإذا سمعت عن آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، وعمل أعمال القلوب أيضا العمل الباطن الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم الحق، ذكر العمل به الظاهر، لذا يقول فضيل أنه أن الإيمان قول وعمل، وأن المؤمن إذا كان مؤمنا حقا فهو من أهل الجنة، الله قال أولئك هم الحق لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم، درجات الجنان. فمن لم يشهد أن المؤمن حقا من أهل الجنة فهو شاك في كتاب الله مكذب به أو جاهل لا يعلم. فمن كان على هذه الصفة فهو مؤمن حقا مستكمل الإيمان، ولا يستكمل الإيمان إلا بالعمل، ولا يستكمل الإيمان إلا بالعمل، ولا يستكمل الإيمان، ولا يستكمل عبد مشهدا في بعض النسخ الرعيدة، ولا يستكمل عبد الإيمان ولا يكون مؤمنا حقا حتى يؤثر دينه على شهوته، ولن يهلك عبد حتى يؤثر شهوته على دينه. يا سفيه ما أجهلك، والخطب المرجئة خطب واحد مرجئ يقول يا سفيه ما أجهلك، لا ترضى أن تقول أنا مؤمن حتى تقول أنا مؤمن حقا مستكمل الإيمان. وهو الأبنان ما يستكملش إلا بأداء يؤثر الدين على الشهوة، يبقى يترك كل المعاصي ويرفع كل الواجبات. وإن كل إنسان ربما تبدر منه شهوات وقد يقدم أحيانا الشهوة على الطاعة، فلذلك يقول الذي جازم نفسه أنه مؤمن حقا لا ترضى أن تقول أنا مؤمن حتى تقول أنا مؤمن حقا مستكمل الإيمان. والله لا تكون مؤمنا حقا مستكمل الإيمان حتى تؤدي ما افترض الله عليك، وتجتنب ما حرم الله عليك، وترضى بما قسم الله لك، ثم تخاف مع هذا أن لا يقبل الله منك. إلى أداء الواجبات الظاهرة والباطنة وترك المحرمات الظاهرة والباطنة، ومن ضمن هذا الخوف من عدم القبول، لأن هذا الذي ومن ندر نفسه بالقبول فهو جاهل ضال من يدري. السلف يخافون أن يقول الواحد منهم أنا مؤمن، بل يقول أنا مؤمن إن شاء الله. الاستثناء في الإيمان راجع عندهم إلى مسألة أن الإيمان قول وعمل، وأنه يجد أن ربما قصر في بعض الواجبات، ربما وقع في بعض المحرمات، ربما لم يأتي للواجب الباطن على وجهه، حتى لو كان أعماله الظاهرة كلها منضبطة وهي يمكن ضبطها أيسر، يعني أكثر يعني قدرة على الضبط، أنه عارف أنه صلى صلاة الخمس مثلا، أنه هو صام رمضان، أنه هو زكى زكاة ماله، أنه حج مثلا أو اعتمر، لكن ما يقدرش يجد من نفسه أنه أدى ذلك العمل الباطن على القدر المطلوب. ولذلك السلف يخافون من هذه المسألة سوء التقوى. يقول عمر لأن أعلم أن الله تقبل مني شجرة واحدة أحب إلي من الدنيا وما فيها، لأن الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين. فهل الإنسان اتقى الله في ذلك العمل وأدى العمل بالعبادة الباطنة المطلوبة على وجهها؟ فهذا الذي لا يستطيع الجزم به، لذلك يقول أنا مؤمن إن شاء الله، لأن إن شاء الله بما على أنه يريد يخشى أن يكون لم يستكمل العمل الظاهر أو الباطن، ويخشى أن يكون قد قدم الشهوة، يخشى أن يكون أوجه لنفسه، يخشى أن يكون قد رأى، يخشى أن يكون يعني قد نقص توكله وتعلق بالأسباب أو غير ذلك. فكما أنه يخشى أن يعني لا يستمر على ذلك، قضية الموافاة وليست يعني بباطلة، ولكن ليست هي وحدها سبب الاستثناء. ان البعض يجعل ان الاستثناء مشروع فقط بقضية الموافاة على ما يوافي يوم القيامة، على ما يوافي ربه هيدوت عليه، يقول انا مؤمن ان شاء الله لانه مش عارف هيوافي عليه، هل يستمر بمستقبل ام لا، لانه لا ينجد نفسه. لكن الصحيح انه مستقر عن اجل الموافاة، بل يقول انا مؤمن ان شاء الله لاجل انه يخشى ان يكون لم يستكمل به العمل. الذي من ضمن أدلة أهل السنة على إثبات أن العمل من الإيمان، وإثبات أن أهل الإيمان يتفاضلون وأنه لا يبني أن حقق القدر واجب أم لا. فهذا الجاهل السفيه المرجي لم يكتفي بأن يقول أنا مؤمن فقط، بل قال أنا مؤمن حقا، جازم نفسه أنه حقق كل الواجبات. نعم، يعني يقول أنا مؤمن يقصد به الإيمان الواجب، إذا قال المؤمن إن شاء الله فهو يقصد أنه نوع من الإيمان، الإيمان الواجب. ولذلك لما سئل أحمد رحمه الله قال إذا قيل أنت مؤمن قال هذه بدعة، إذا سئل يقول أنت مؤمن يخلوه يقول يعني يقول أنا مؤمن كما إيه يقول لست بمؤمن أعوذ بالله، قال ذلك هذه بدعة، هو السؤال عن الإيه الإيمان. وفي بعض مواطن آخر قال يقول آمنت بالله ورسوله، إن آمنت لي مأمور بها، قولوا آمنا بالله وأنزل إلينا، ذلك لأنه لا يجزم في هذه، لا يعني إذا قال آمنت بالله ورسوله لم يجزم لنفسه لأنه أدى كل الحقائق الباطنة للإيمان، لم يجزم لنفسه فيها لأنه قد أدى جميع الأعمال، وإنما قال آمنت، وهذا قد وقع منه وقد صدق وانقاد. يقول وصف فضيل الإيمان بأنه قول وعمل، وقرأ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فقد سمى الله تعالى دين القيمة بالقول والعمل والإخلاص. الحديث النائل إلى الله المحب المعرض عن غير الله، إقام الصلاة إيتاء الزكاة، عمل ظاهر وعمل باطن، وبدأ بالعمل الباطن لأنه أساس العمل وأساس صلاح الإنسان، ثم ثنى بالعمل الظاهر لأنه تابع للعمل الباطن وهو من الإيمان. يقول فالقول الإقرار بالتوحيد هو ما أمر إلا ليعبد الله ولا إله إلا الله، والشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم، والعمل أداء الفرائض واجتناب المحارم. وقرأ واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. ذكر الأعمال بالإضافة إلى الأعمال. وقال شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فالدين التصديق بالعمل كما وصفه الله تعالى وكما أمر أنبياءه ورسله بإقامته، والتفرق فيه ترك العمل والتفريق بين القول والعمل. قال الله تبارك وتعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فالتوبة من الشرك جعلها الله تعالى قولا وعملا بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وذلك تمام التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وبها تثبت الأخوة الكاملة في الدين، الأخوة الكاملة في الدين. وقال أصحاب الرأي ليس الصلاة ولا الزكاة ولا شيء من الفرائض من الإيمان افتراء على الله وخلافا لكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، هم أهل الأهواء والبدع. ولو كان القول كما يقولون لم يقاتل أبو بكر أهل الردة. هذا الكلام كلام صحيح لا شك فيه، وهو أن الصلاة والزكاة والفرائض كلها من الإيمان، ومن خالف في ذلك كان مبطلا. وأبو بكر الصديق قاتل على ترك الزكاة. فيقول لو كان القول كافيا في تحقيق الإيمان الواجب على الإنسان، لو كان القول والتصديق الباطن كافيا فعلى ما قاتله أبو بكر رضي الله تعالى عنه. وقتال هذه الزكاة كما سبق بيانه سمي قتال الردة لمعنيين. المعنى الأول أنه دخل في غمار أهل الردة، فإن الأكثر كانوا مرتدين ردة كاملة بالرجوع إلى عبادة الأوثان أو باتباع مدعي النبوة كمسيلمة الكذاب والأسود العنسي ومن شبههم من مدعي النبوة، وهؤلاء لم يتنازع الصحابة في تفسيرهم وردتهم، وهذا كان الأكثر والأغلب. ومانعي الزكاة دخلوا في الغمار، دخلوا في الكثرة، فسمي قتالهم قتال مرتدين من هذا الباب، ولا يلزم أن يكونوا في درجة واحدة كالمرتدين متبعي مسلمة وأشباهه ممن هذا إلى بلد الأوثان. والمعنى الثاني الذي من أجله سمي قتال مانعي الزكاة قتال مرتدين أن هؤلاء ارتدوا عن بعض الدين، ارتدوا عن بعض الدين فوجب قتالهم لعدم التزامهم هذه الشريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة، حتى لو أقروا بها، حتى لو كانوا متأولين في تركها وعدم وجودها. ذلك أن مانعي الزكاة تركوها متأولين عدم الوجوب بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا أن الله عز وجل قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وهذا التأويل وإن منع تكفيرهم لم يمنع من قتالهم، فإنه تأويل باطل مقطوع ببطلانه، كما أن تأويل الخوارج مقطوع ببطلانه. ولكن إن منع تكفيرهم كما لم يكفرهم عليه رضي الله تعالى عنه لم يمنع من قتالهم لاستحقاقهم والعقاب في الدنيا والآخرة لمخالفتهم أهل العلم، فالقتال عقابهم في الدنيا. هذا الوجه. وعلى قول آخر عند أهل السنة أن قتال مانعي الزكاة كأن قتال مرتدين، وهو قول من يكفر تارك الزكاة إذا قاتل عليه الإمام، أو من يكفره حتى ولو لم يقاتل عليها الإمام، كما هو روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله. والقول الأول قول الجمهور وهو الأصح إن شاء الله، لثبوت الأحاديث بأن الباخل بالزكاة يعاقب في يوم كان مبلغه 50,000 ثم يرى سبيله إما إلى الجنس وإما إلى النار، وأن من بخل بها من منعها قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمة ربنا لا يحل لآل محمد منها شيئا، لا يحل لآل محمد منها شيء صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث عليه الحسن يدل على أن مانع الزكاة الفرد لم يعني إذا لم يقدر عليها فإنه يتأخذ منه عنوة، ولو كان كافرا لقتل ابتداء ولما ترك له نصف مال ولا صار ماله كله فيئا وظلم ماله وسبيت نساؤه هكذا. إذا كانت على نفس طريقته فإن تكتب ولا تكتب الدنيا، وده فيها نزاع أيضا. فنقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يؤخذ ماله وصفر ماله، والقتال معصية زائدة وليست بمجردها كفرا. فإذا كان الباخذ بالزكاة يعاقب عليها في الدنيا والآخرة ولا يلزم تكفيره، فكان المقاتل الإمام عليها كذلك، وهذا هو الصحيح لهذه المسألة. لكن يعني يقاتل لنقصه عن القدر الواجب عليه ويعاقب، فهذا مما لا نزاع فيه عند أهل العلم من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فمن بعدهم أجمعوا على ذلك. هل يمكن أن يكون فضيل رحمه الله يقصد أصحاب الحنفية ورفقه من أهل الكوفة الذين يقولون أن الفرائض ليست من الإيمان مرجئة الفقهاء؟ الظاهر لا، لأن كلام أهل العلم في الإنكار عليهم لم يكن بهذا القدر من التغليظ، أنهم يكونوا افتراء على الله وخلافا لكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أنكروا عليهم قولهم وخطأوهم، ولكن عامتهم يرى أن الخلاف خلاف لفظي كما يصر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول هو نزاع أصولي. وغيرهم أهل العلم أو كما ذكرنا على الأقل قريب إلى غير، وإنما ينكرون عليهم اللفظ. ولذلك الإمام الطحاوي عندما نص على هذه المسألة في العقيدة الطحاوية وذكر كثير من العلماء أن هي العقيدة متلقاة بالقبول من أتباع المذاهب، ومع أنه نص على أن الناس في أصل الإيمان سواء، ونص على أن الإيمان قول عقد بالزمان وقول باللسان والذي يدخل فيه الأعمال، ولكن قال نخاف على مرتكب المعاصي ونخاف على من ترك الواجب، وذكر يعني احتمال دخول وساط المسلمين النار. من أجل ذلك نقول إن المقصود فضيل أهل الرأي والاصطلاح السلف كثيرا عن أهل البدع يقصد به أصحاب الرأي أصحاب الأهواء والبدع. يقول وقال فضيل يقول أهل البدع الإيمان الإقرار بلا عمل، والإيمان واحد، الإيمان الإقرار بلا عمل، إقرار القلب واللسان أخرج الأعمال من الإيمان، وقالوا الإيمان لا يلزم فيه عمل، والإيمان واحد لا يتفاضل الناس بالإيمان. قالوا إنما يتفاضلون عن كلام أهل البدع، وإنما يتفاضل الناس بالأعمال ولا يتفاضلون بالإيمان، لأن العمل خارج، فتفاضلهم بالأعمال وليس من يتفاضلون بالإيمان. قال فمن قال ذلك فقد خالف الأثر ورد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وسبعون شعبة، أفضلها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن القريب، والحياء شعبة من الإيمان. النص في أن العمل الظاهر من الإيمان، وأن القول من الإيمان، وأن العمل الباطن من الإيمان، من الحياء من الأخلاق الباطنة في الإنسان، وإماطة الأذى عن الأخلاق الظاهرة، العمل الظاهر. يقول وتفسير من يقول الإيمان لا يتفاضل، يقول إن فرائض الله ليست من الإيمان. فميز أهل البدع العمل من الإيمان فصلوه، وقالوا إن فرائض الله ليست من الإيمان، ومن قال ذلك فقد أعظم الفرية، أخاف أن يكون جاحدا للفرائض. رادا على الله أمره، يخاف أن يكون هذا مؤديا إلى ذلك، أن يجحد الفرائض كغلاة المرجئة الذين صرحوا فعلا بأن العمل لا يلزم نهائيا، وبالتالي كانوا مستحلين. والذين كفرهم الحميدي وغيره ممن قال أنا إن نقول أن الإيمان أن الشهادة فرض ولا نصلي، ونقول إن الزنا حرام ونزني، ونقول إن نكاح الأمهات حرام وننكش، ونقول الخمر حرام ونشرب، فهذا هو الإباء للالتزام. ولذلك كفره الحميدي وغيره قال هذا الكفر الصلاح لا في ابن جميع عن الله يشرح هذا الكلام ويوضحه ويقول إن كنت لا أعلم قائلا بعيني لي، لكن يذكر في الكتب أنه قام يأذون الالتزام، يرفض أن يلتزم بالفرائض، يقول الفرض علينا أن احنا نقول الصلاة مش فرض علينا الصلاة، يقول الفرض علينا نقول الزنا حرام مش لازم ما نبنيش الفرض راح يقول ده الفرض. وأما ما في ولا فده اللي قال عنه أخشى أن يكون جاهدا فرض، لأن المرجعة لما بيوصلوا إلى الإباحية إلى درجة الإباحية بيكونوا إيه؟ بيكونوا استباحوا ترك الواجبات واستباحوا فعل إيه؟ المحرمات بهذه الطريقه. يقول لك الفرض نقول ان دي حرام مش مهم ان احنا ما نعملهاش، نعملها ويكون ناجيا عند الله تمام النجاه، مؤمن كامل الايمان اذا قال ذلك. فده الرد عليهم يعني، او هم غلاة المرجئة الإباحية الذين جحدوا الفرائض فعلا وابوا ان يلتزموا، اذا يعني يكون هو يستريح ترك العمل ده ترك الواجب ويراه لا يلزم لا يلتزم اداء الواجب، ويقول في نفس الوقت ان الواجب علي فقط ان اقول. فهذا هذا قول غلاة المرجئة كما ذكرنا هو في الحقيقه جحد الفرض. يقول ويقول اهل السنه ان الله تعالى قرر العمل بالايمان وان فرائض الله من الايمان، قال تعالى والذين امنوا وعملوا الصالحات، فهذا موصول العمل بالايمان، لابد ان ياتي العمل بالايمان. مع ان هذه الايه هي متكررة في القرآن في مواضع احتج بها من يقول أن العمل ليس من الإيمان، قالوا أن ربنا فصل وإيه؟ قال الذين آمنوا وإيه؟ وعملوا الصالحات تقتضي المغايرة. الحقيقة أنها تقتضي المغايرة ممكن بالعموم والخصوص، إن في فرق بينهما، لأن الإيمان أشمل من إيه؟ من العمل، والصحيح أن هذا من باب عطف الخاص على العام. فالإيمان عام والعمل الصالح جزء منه، فكأنه كرر مرتين، مثل قوله عز وجل من كان عدوا لجبريل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، فجبريل وميكال ضمن الملائكة وهم ضمن الرسل أيضا، الرسل من الملائكة، فدخلوا في العموم أولا وذكروا مرة ثانية تشريفا، فالعمل دخل بالإيمان أولا وذكر مرة ثانية تأكيدا عليه وتشريفا لمنزلة العمل، وهو موصول به ولا نجاة إلا بإيمان. يقول فهذا موصول العمل بالإيمان، ويقول أهل الإرجاء لا، ولكنه مقطوع غير موصول، الإيمان مختلف عن العمل ولا يلزم العمل، أو عندهم العمل ليس إيمان إنما هو للتفاضل فقط. يقول ويقول أهل السنة، وقال أهل السنة قال الله تعالى ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، فهذا موصول، وأهل الإرجاء يقولون بل هو مقطوع يعني منفصل، يعني العمل ليس من الإيمان. وقال أهل السنة قال الله تعالى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، فهذا موصول، زي ما قلنا زي ما قلنا عطف بدأ العام على الخاص، الأولانية اللي هي عمل العطف الخاص على يقول هو كل شيء في القرآن من أجل هذا. فأهل السنة يقولون هو موصول مجتمع لا بد منهما جميعا، وأهل الإرجاء يقولون بل هو مقطوع متفرق، ولو كان الأمر كما يقولون كان من عصى وارتكب المعاصي والمحارم لم يكن عليه سبيل، ليه؟ لأنه كامل الإيمان يبقى لا سبيل عليه، لا يستحق العقاب، عشان كده نقول إنه مش مقصود العياض رحمه الله في غير العياض رحمه الله التكفير بترك العمل مطلقا، وذلك لأنه ذكر أولى المعاصي ردا على المرجئة، إنما هو يرد عليهم في أنهم يقولون أنه تام الإيمان، لأن أول كلام كان إيه؟ يا سفيه ما أجهلك، لا ترضى أن تقول أنا مؤمن حتى تقول أنا مؤمن حقا مستكمل الإيمان، كان يرد عليه في هذه السفاهة والجهالة. فلابد أن نعرف أنه ينقص إيمانه بترك الواجب عليه وقد يجوب. قال فضيل: أصل الإيمان عندنا وفرعه، قال كما لو ولو كان الأمر كما يقولون كان من عصى وارتكب المعاصي والمحارم لم يكن عليه سبيل، فكان إقراره يكفيه من العمل، فما أسوأ هذا من قول وأقبحه، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وقال فضيل: أصل الإيمان عندنا وفرعه بعد الشهادة لله بالتوحيد والشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالبلاغ، وبعد أداء الفرائض صدق الحديث وحفظ الأمانة وترك الخيانة والوفاء بالعهد وصلة الرحم والنصيحة لجميع المسلمين والرحمة للناس عامة. قيل له يعني فضيلا: هذا من رأيك تقوله أو سمعته؟ قال: بل سمعناه وتعلمناه، ولو لم أخذه من أهل الفقه والفضل لم أتكلم به. وقال فضيل: يقول أهل الإرجاء الإيمان قول بلا عمل. بعقيدة المرجئة إيه هي؟ أن الإيمان إيه؟ قول بلا عمل، وليس كما يقول البعض الآن أن من لم يكفر مثلا تارك الفرائض فهو مرجئ، أو لم يكفر تارك العمل فهو مرجئ. إنما أهل الرجال الذين يقول الإيمان قول بلا عمل، هذه عبارة بقدر مرجئ. يقول: ويقول الجهمية الإيمان المعرفة بلا قول ولا عمل، ويقول أهل السنة الإيمان المعرفة والقول والعمل. طيب هل تكون هذه الدرجات متساوية في حقيقة الإيمان؟ بمعنى أن كلها إذا زال شيء منها زال الإيمان؟ لما يلزمش هي منها كما سنذكره في سنة تفصيلا، مثل النخلة. النخلة لها أصل ولها فروع ولها ثمر، وإذا قطعت بعض فروع أو بعض يعني أجزاء النخلة فمع بقاء أصلها بقيت، وإن نقصت ونقص ثمرها وربما لم تثمر، ولكن لا تزول بالكلية إلا إذا قطع على أصلها. والله أعلم. وهذا الفرق بين أهل السنة وبين الخوارج، لأن الخوارج يقولون الإيمان المعرفة والقول والعمل. طيب إيه الفرق بينهم؟ أن الخوارج يجعلون العمل كله من الإيمان بمنزلة الأصل، بمعنى شيء واحد، بمعنى إنه الفرع والأصل شيء واحد، إذا زال العمل كفروه، إذا زال شيء من العمل كفروه. يقول لك لا من هي، يقول إنها مركبة، لا العشرة، العشرة لو خدت واحد منها يبقى ما هيش عشرة، زالت الهيئة المركبة منهما من المجموع بتاعها، لأن الواحد عشرة. ولذلك يرد عليهم أهل العلم يقول لا، هذا المثل كان باطل في المسألة حقيقة التركيب ده. الشيء مركب من شيئين، لو خدت واحد منهم مبقاش مركب، ده ايه؟ موجود. يعني قلت اي مثلا ملح كل الصوديوم ده، لو شلت منه الصوديوم ده ايه؟ مبقاش ملح، مش فاهم؟ فبيقولوا العشره دي لو شلت واحد منها بقى ايه؟ تسعه. يقولوا لا، الايمان ليس كذلك، ده كمان الخوارج في الحقيقه. لكن الايمان عند اهل السنه زي قطعه فضه، لو خدت منها حته ما اقصد فضه الفضه ايه؟ فضه، ماشي كده؟ فلا الإيمان يبقى لا في موجود، بس نقص إذا أردت منه إيه؟ شيئا، طالما بقي منه ولو ذرة فقد بقي فيه فضة، ماشي كده؟ ده من نصوص السنة أثبتت أنه قد يولد في القلب أدنى مثقال ذرة من إيه؟ من إيمان، ماشي كده؟ ولا الأحاديث اللي وردت فيه فيما بعد خروج الفضل إيه؟ الموحدين الذين يردون الفرائض من النار تأكل من الألم إلا أثر الشرود، والذين يخرجهم أهل التوحيد والإيمان هم الذين عرفوهم بأثر الشرود، فمن كانوا يدون الفرائض أخرجهم وسطهم الوحيد، ويخرجون بعد ذلك من كان في قلبه أدنى لقدرنا من إيمان، ثم يخرج الله عز وجل بعد ذلك بقبضته سبحانه وتعالى أناسا يدخلهم الجنة بغير عمل عملوا ولا خير قدموا، لوجود أصل الإيمان وهو التوفيق والإمتياز. الغرض المقصود يعني أن هذا الفرق بين أهل السنة وبين الخوارج في هذا الباب، وبينهم وبين المرجئة أيضا، والكلام ده مهم جدا لأنه يوضح ما هو عقيدة المرجئة والجهمية، حتى لا يتهم بها أناس من أئمة السنة فضلا عن من تبعهم. يقول: فمن قال الإيمان قول وعمل فقد أخذ الوثيقة. ودي النقل الثابت المنقول عن أهل السنة كلهم الإيمان قول وعمل، ويكفينا هذا النقل وهو كافي بإذن الله تبارك وتعالى. أصبحت القضية الآن أن ذلك لا يكفي عند الكثيرين، حتى يقول العمل ركن من تركه فقط كفر عند البعض، يقول ترك العمل كفر. ما قالش كده يبقى ده مرجئ. وبعضهم قد يقول بقى أكثر انضباطا شوية، ويمكن هو نفسه الذي يقول غير ذلك، يقول من ترك جنس العمل فقط كفر، مع أن الأعمال الظاهرة ليس لها جنس واحد، الأعمال كلها دي كده كل عمل منها له إيه له يعني استقلاله عن يعني قدر الآخر. كما ذكرنا الخلاف الثابت في قضية الفرائض الأربع اللي الصلاة والزكاة والصوم حد سائر الكلام عليها. قال فمن قال الإيمان قول وعمل فقد أخذ بالوثيقة، الوثيقة والشيء موثوق به. ومن قال الإيمان قول بلا عمل فقد خاطف، لأنه لا يدري أيقبل إقراره أو يرد عليه بذنوبه. وقال يعني فضيلا قد بينت لك إلا أن تكون أعمى. وقال فضيل لو قال لي رجل مؤمن أنت ما كلمته ما عشت، ما كلمته بأنه مبتدع اللي يسأل أمؤمن أنت عايز يقول له مؤمن يقول له لست مؤمن، يجاوب جوابين كلاهما لا يجوز. وقال إذا قلت آمنت بالله فهو يجزيك من أن تقول أنا مؤمن، لأن أنا مؤمن دي فيها إيه؟ إتيان الكمال الواجب ظاهرا وباطنا، لأقل أحوال إتيان الكمال الواجب ده مش حاضر ده شيء جن بنفسه لي. فإنما قال آمنت بالله فهذا ينطبق على المصدق المنقاد المحب وإن كان مقصرا، فهو يجزيك من أن تقول أنا مؤمن. إذا قلت آمنت بالله فهو يجزيك من أن تقول أنا مؤمن، وإذا قلت أنا مؤمن لا يجزيك من أن تقول آمنت بالله، لأن آمنت بالله أمر، قال الله تعالى قولوا آمنا بالله الآية. وقولك أنا مؤمن تكلف لا يضرك أن لا تقوله، ولا بأس إن قلته على وجه الإقرار وأكرمه على وجه التزكية. يعني تقوله باعتبار أن أنت أقررت بالإيمان، آه صح، لكن أنت بالحقيقة إذا قلت أنا مؤمن فأنت تزكي نفسك لأنك أتيت تدعي أنك أتيت بكمال. قال فضيل سمعت الثوري يقول من صلى إلى هذه القبلة فهو عندنا مؤمن، والناس عندنا مؤمنون بالإقرار بالمواريث والمناكحة والخدود، مؤمنون بالإقرار والشهادة النطق والمناكحة والخدود والذبائح والنسك، ولهم ذنوب وخطايا الله حسبهم، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم، لا ندري ما لهم عند الله عز وجل. كلام الإمام الثوري في ذلك أن الناس يثبت الحكم بالإيمان ظاهرا بالنطق، لا نتكلف في بواطنهم في الأعمال الظاهرة، لأن هناك أحكام للإيمان الظاهر مثل فتحرير رقبة مؤمنة، مثل ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. يعني أنا لو واحد جاء نطق الشهادة لازم أعامله كإيه؟ كمؤمن في الظاهر اللي هو مسلم يعني، وسمي مؤمنا في القرآن، وإن أنا أعرف منين إن هو المسلمة إذا هاجرت من دار الكفر إلى دار الإسلام ماذا يفعل بها؟ تمتحن، تسأل ما أخرجك إلا يعني إيمان بالله ورسوله، ما أخرجك فقط على زوج؟ فإن أقرت تقول لا إله إلا الله رسول الله وأنها خرجت لله عز وجل، قال فإن علمتموهن مؤمنات سماها الله إيه؟ مؤمنة، ونحن لا ندري عن باطنها، الله أعلم ببواطن العباد. ولذلك في أحكام ظاهرة مترتبة على الإيمان، يتوارث أهل الإيمان ولا يتوارث أهل الإيمان والكفر، يتزوج مؤمنة، ربنا عز وجل يقول ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم بعض، فينكح المؤمنة الجارية يا رب منها مؤمنة بالإيه؟ بالإقرار. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم للجارية لما أراد معاذ بن حكيم أن يعتقها قال أين الله؟ قالت في السماء. قال ومن أنا؟ قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أعتقها فإنها مؤمنة. ده في الإيه ده؟ الإيمان الظاهر هو الأحكام الظاهرة اللي هو يكتفى به بالإقرار، وليس أن الإيمان فقط، أن الإيمان هو هذا فقط، أن الإيمان كله هو هذا فقط. هذا الإيمان في أحكام الظاهر يثبت بالإقرار في المواريث والمنكحة والحدود والذبائح تحل ذبيحة الإيه؟ المؤمن. طب أنه مؤمن هو المسلم، هنا الاثنين بمعناهما واحد، والنسك لأداء العبادات المختلفة. وقال فضيل سمعت المغيرة الضبي يقول من شك في دينه فهو كافر وانا مؤمن ان شاء الله. يقصد ان الاستثناء هنا ليس شكا. انا اقول انا مؤمن ان شاء الله لاني لا ادري استكملت الايمان ام لا، لان الايمان يزيد وينقص. اللي يقولوا الايمان هو القول فقط ينفع يستثني ازاي؟ ده هيقول انا مؤمن ان شاء الله جعلوه شاكا. ودي المساله التي يعني بنى عليها المتاخرون بقى من الحنفيه عدم زواج الحنفي من الشافعيه، الحنفي من الشافعيه، لانها تستثني بالايمان. تجوز ان تقول الشافعية بيقول يجوز ان اقول انا مؤمن ايه ان شاء الله، والحنفية عندهم ان انا مؤمن ان شاء الله اذا شك فالذي شك. وجوزه ابو سعود قياسا على الكتابية. في المسألة اللي ضربوها من باب التعصب المذهبي والفقهي لدى متأخرين انه يجوز جواز الشافعية قياسا على الكتابية، ونسأل الله العافية. والكلام طبعا ليس شكا، عندما تقول انا مؤمنة ان شاء الله لا تقصد انها تشك. عشان كده المغيرة الضدية يقول من شك في دينه فهو كافر وانا مؤمن ان شاء الله. قال الفضيل الاستثناء ليس بشك. وقال فضيل المرجئة كلما سمعوا حديثا فيه تكليف قالوا هذا تهديد، يعني لا يدخل الجنة لما نفل، فقالوا هذا تهديد بس مش هيترتب عليه. واهل السنة قال وان المؤمن يخاف تهديد الله. طب هو تهديد انت خايف منه، مش انك تقول تهديد مش هيحصل. يخاف تهديد الله وتحذيره وتخويفه ووعيده ويرجو وعده. وان المنافق لا يخاف تهديد الله ولا تحذيره ولا تخويفه ولا وعيده ولا يرجو وعده. وقال الفضيل الاعمال تحبط الاعمال والاعمال تحول دون الاعمال، يعني في بعض الاعمال يحبط بعض الأعمال، مثل قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا صوتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. قال عبد الله قال أبي أخبرت عن فضيل عن ليث عن مجاهد، يعني على فكرة النقل ده كله أصلا نقل لعبد الله بن الإمام أحمد، نقل عن فضيل الحيوان. قال عبد الله قال أبي هو أحمد بن حنبل أخبرت عن فضيل عن ليث عن مجاهد في قوله تعالى ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا قال الفقه والعلم. انتهى من كتاب السنة. كتاب السنة لعبد الله بن أحمد. وفيه عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال القلوب أربعة: قلب أجرد كأنما فيه سراج يزهر فذلك قلب المؤمن، وقلب أغلس فذلك قلب الكافر، وقلب مصفح فذلك قلب المنافق إنه لا يدخل فيه إيمان، وقلب فيه إيمان ونفاق. ومثل الإيمان فيه كمثل شجرة يسقيها ماء طيب، ومثل النفاق فيه كمثل قرحة تمدها قيح ودم، فأيهما غلب عليه غلبة. هذا الموقوف صحيح، وقد روي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد جيد حسن، رواه الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القلوب أربعة: قلب أجرب فيه مثل السراج يزهر يعني يضيء، وقلب أغلف مربوط على غلافه ذو غلاف لا يقبل حصول الخير، وقلب منكوس وقلب مصفح. فأما القلب الأجرب فقلب المؤمن سراجه فيه نور، وأما القلب الأغلف وهنا غلف يعني نعوذ بالله فقلب الكافر، وأما القلب المنكوس فقلب المنافق عرف ثم أنكر، وأما القلب المصفح المختلف عن الزواج السابقة ففيه إيمان ونفاق. مثل الإيمان فيه كمثل البقلة يمدها الماء الطيب، ومثل النفاق فيه كمثل القرحة يمدها الدم القيح، فأي المادتين غلبت على الأخرى غلبت عليه. الشيخ الأبيض صححه موقوفا. الآيات والأحاديث وآثار الصحابة والتابعين في هذا الباب أكثر من أن تحصر وأشهر من أن تذكر، والمقصود بيان أن الناس متفاوتون في الدين بتفاوت الإيمان في قلوبهم، وتفاضلون فيه بحسب ذلك، فأفضلهم وأعلاهم أولو العزم من الرسل، وأدناهم المخلصون من أهل التوحيد. وبين ذلك مراتب ودرجات لا يحيط بها إلا الله عز وجل الذي خلقهم ورزقهم. وكما يتفاوتون في مبلغ الإيمان من قلوبهم يتفاوتون في أعمال الإيمان الظاهرة، بل والله يتفاضلون في عمل واحد يعمله كلهم في آن واحد وفي مكان واحد. فإن الجماعة في الصلاة صافون كلهم في رأي العين، مستوون في القيام والركوع والسجود والخفض والرفع والتكبير والتحميل والتسبيح والتهليل والتلاوة وسائر الأذكار والحركات والسكنات في مسجد واحد ووقت واحد وخلف إمام واحد، وبينهم من التفاوت والتفاضل ما لا يحصى. هذا قرة عينيه في الصلاة يود إطالتها مدام عوره مدام عوره، وآخر يرى نفسه في أضيق سجن يود انقضاءها في أسرع من طرفة عين، أو يود الخروج منها وليتندم على الدخول فيها. هذا يعبد الله على وجه الحضور والمراقبة كأنه يشاهده، وآخر قلبه في الفلوات قد تشعبت به الضيعات، فلوات الصحارى صحارى الدنيا، الضيعات ما يعني يعادله الإنسان من مصاره الدنيا، وتفرقت به الطرقات حتى إن يدري ما يقول ولا ما يفعل ولا كم صلى. هذا ترفع صلاته تترهل بالنور حتى تخترق السماوات إلى عرش الرحمن عز وجل، وهذا تخرج مظلمة لظلمة قلبه فتغلق أبواب السماء دونها، فتلف كما يلف الثوب الخرق القديم فيضرب بها وجه صاحبها، هذا يكتب له أضعافها وأضعاف مضاعفة، وهذا يخرج منها وما كتب له إلا رزقها. ده مش هذا الذي هذا عن شخص آخر، وما كتب له إلا رزقها، إلا رزقها، إلا ربعها، إلا ثمنها، إلا عشرها، فهذا يحضرها صورة ولم يكتب له منها شيء. أعترف يعني. وهذا منافق يأتيها رياء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. هذا والناظر إليهم يراه مستوين في فعلها، ولو كشف له الحجاب لرأى من الفرقان ما لا يقدر قدره إلا الله، الرقيب على كل نفس بما كسبت، الذي أحاط بكل شيء علما لا تخفى عليه خافية. وكذلك الجهاد، ترى الأمة من الناس يخرجون فيه مع عيان واحد ويقاتلون عدوا واحدا على دين واحد متساوين ظاهرا في القوى والعدد والعدد، فهذا يقاتل حمية وعصبية، وهذا يقاتل رياء وسمعة لتعلم شجاعته ويرى مكانه، وهذا يقاتل المغنم ليس له هم غيره، وهذا يقاتل لتكون كلمة الله العليا، ولا هو المجاهد في سبيل الله لا لغيره، وهذا هو الذي يكتب له بكل حركة أو سكون أو نصب أو مخمصة عمل صالح. وهكذا الزكاة والصوم والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجميع أعمال الإيمان، الناس فيها على هذا التفاوت والتفاضل بحسب ما وقر في قلوبهم من العلم واليقين، وعلى ذلك يموتون عليه يبعثون، وعلى قدره يقفون في عرق الموقف، وعلى ذلك الوزن والصحف، وعلى ذلك تقسم الأنوار على الصراط، وبحسب ذلك يمرون عليه، ومن يبطئ به عمله لم يسرع به نسبه، وبذلك يتسابقون في دخول الجنة، وعلى حسبه ترفع درجاتهم، وبقدره تكون مقاعدهم من ربهم تبارك وتعالى في يوم المجيد، وبمقدار ذلك منالكهم فيها ونعيمهم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. نسأل الله الفضل ورحمته ونقول يا رسول الله. عليكم السلام. أخ على سبب في أجزير الدعاء نفعني السلام. مسألة التزاحم في الصفوف وفي المجلس. طبعا هذا مشروط على تخطي الرقاب. أن البعض قد يؤذي غيره. إذا وجدت غرفة سار إليها. إذا لم يجد جلس حيث ينتهي به المجلس. لا يجوز حجز الأماكن الواحد غائب مثل ما يحدث. إذا حضر وذهب وصلى في مكان وجلس فيه ثم أتاه عارض مثل أن يذهب إلى قضاء الحاجة والوضوء مرة ثانية هذا أحق بمكانه. أما إن حجزه وهو مش موجود فلا يجوز. هل هناك فضيلة الوقوف خلف الإمام؟ نعم. الوقوف خلف الإمام أفضل المراحل. وخلف الإمام في الصف الأول أفضل من الذي يبعد عنه داخل الصف الأول. المعضبة على رفع اليدين بعد ختم الصلاة في كل مرة ليس من السنة. عده كثير العلماء من الربيعة. للدخول الجنة بس، لأن الإقامة والأذان لا بأس نروح إليه. قول السيدة عائشة رضي الله عنها: أما الظالم نفسه فمثلي ومثلك. الحمد لله الحديث ضعيف، هذا الأثر عن عائشة ضعيف، وإن صح فقد قالته على باب هضم النفس والتواضع، وإلا فهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، ولذلك نقول هذا الحديث هذا الأثر ضعيف. إن قال شخص أنا مؤمن وكان يبصر أنا مسلم، سمعت إجابة القاضي فضيل بن عياض رحمه الله عن ذلك، فقال أنه إذا قالها على سبيل الإقرار يقصد أنه قد أقر وثبت له الإسلام فلا بأس وأكرهه على سبيل التزكية، ولكن لأن الكلمة إذا أطلقت تحتاج إلى تفصيل ويقال ما يعني قصدك بذلك فلا ينبغي أن تطلق. ما هو الإيمان الواجب؟ الإيمان الواجب قول القلب واعتقاده ويقينه الذي ينافي الشك ويدفع الوسوسة، الوسوسة لدن فيه ولكن يستطيع رفعها، يقاومها يكرهها ويدفعها في كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، في كل ما ورد عن الله وأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، في كل ما بلغ، ويشمل عمل القلب الواجب مثل الوجل من الله والتوكل على الله والحب والخوف والرجاء وسائر أعمال القلوب الواجبة، والأعمال الواجبة الظاهرة ابتداء نطق اللسان بالشهادتين وسائر الاعمال الواجبه من صلاه وصوم وزكاه وحج وكل المعاملات الواجبه والاخلاق الاسلاميه الواجبه. الايمان الظاهر هو ثبوت حكم الاسلام ظاهرا، وايه الفرق بينه وبين الاسلام الظاهر؟ الايمان الظاهر، الايمان الظاهر ده الحكم الظاهري فقط، ان ده يعامل في الدنيا كمؤمن هو مسلم. قول الله تعالى: واشرقت الارض بنور ربها، هل ده اضافه صفه الى موصوف أم إضافة ملكية؟ الصحيح أنه إضافة صفة إلى موصوف، لأن هذا النور يقول يعني طالما أضيف إلى الله عز وجل ولم يضف إلى غيره ولم يثبت أنه يقوم بغير الله فالصحيح أنه صفة الله على الله، هذا هو الظاهر. وقال ابن تيمية: الاستثناء في الإيمان مع التعريف بالموافاة لم يقل به أحد من السلف. وقال في آخر الكتاب: لو استثنى لخوف سوء خاتمة حسن، وهذا هو الجمع. ومقصده إن اللي بيفسر إن اللي بيقول أنا مؤمن إن شاء الله فقط علشان خوف الموافاة بعدم الإيمان يبقى ده قول خلاف قول السلف. السلف بيفسروها لأن هو يخاف عدم اكتمال الإيمان، لأن الإيمان قول وعمل، فهو لا يدري أكتمل إيمانه أم لا، فلذا أرض كده. وأما إن المعنى ده معنى صحيح أو معنى صحيح خوف الموافاة، إن الإنسان يقول أنا مؤمن إن شاء الله لأنه مش عارف إذا كان حقيقي هيختم له بخاتمة السعادة أم لا، لكن ده لا ينافي أنه يقولها أيضا لأجل أنه يخشى أن يكون قد ترك واجبا أو فعل محرما ظاهرا أو باطنا. القصر على خوف الموافاة هو اللي يقول لي أحد السلف، إن يقولها مع اعتقاد أن الإيمان يزيد وينقص وأنه قول وعمل إذا لا إيه؟ وأنه يقولها خوفا أن يكون لم يستكمل الإيمان إذا لا الخوف الصحيح. قلت في درس الدروس أن النية ليست مجرد خاطر، فما الفرق بين النية والخاطر؟ الخواطر أمر يأخذ على القلب الغيبي عزم دافع للإنسان إلى العمل، النية مقصد الإنسان وعزيمة نابعة من علم واستحضار في القلب لابد أن يولد يدفع الإنسان إلى العمل. خواطر هو إذا قلنا مثلا خلاص أنا حامل إلهي الاعتكاف ومدرسة الإخوان وراجل عدد النيات مثلا جاء وهو في الحقيقة مش ناوي الكلام، لأن هو بيحاول يجيب خواطر على قلبه، لكن ده هو فعلا يكون مشتاقا لإخواني يريد جلستهم، مشتاق للمسجد قلبه معلق به محب للمسجد يريد القضاء في الأرض المسجد، فهذا يحصل له وإن لم يستحضره على خاطره. زي اللي جاي يصلي ما جاش واقف كده من الأول هيقول في سره من غير ما ينطق كده أنا أريد أصلي الظهر أهو، من غير ما يقول كده وهو جاي يصلي الظهر، هو خلاص قال الله أكبر وهو ناوي الظهر بعد الظهر، مش لازم يوقف نفسه ويقولها في سره نويت ان اصلي الظهر معانا من غير لسان حتى كمان، ان البعض بيعملها كده على الايوة دي الخواطر اللي بنعريها دي. فده ده غير لازم ومشتاق بلاش نوع كما يقاش نوع. يقول يقول وجد في نفسه استاذ العالم رضا بكلمة كتب على نفسه البقاء. انا ما اعرفش كلمة دي بالترمين. فهي ده وراء مثل الكلام قبل ذلك. تستاذ يقول لان البقاء ده صفة ذاتية. وانت عندك حق تجد في نفسك يا ولادك. ان البقاء بقاء الرب عز وجل صفة من صفات الذات التي لا تتعلق بالمشيئة او صفات الافعال. هو سبحانه وتعالى لا يقيم بذاته عز وجل هو الاخر الذي ليس بعده شيء. لكن الرحمة من صفات الافعال التي تتعلق بالمشيئة ذلك كتب على المشيئة الرحمة كلام صحيح. يوجد بكتب التوحيد مصطلح قضية أو فتنة خلق القرآن. أليس الأصح لفظا قضية فتنة القول وخلق القرآن؟ نعم القول أو الاعتقاد بخلق القرآن. هل يوجد زيادة ونقص في توصيف اللسان؟ قلنا نعم. قلنا أنه من نطق كلمة التوحيد لا إله إلا الله ولم يبلغه بعث الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا بلغه بعث الرسول صلى الله عليه وسلم فشهد ان محمد رسول الله صار اكمل ايمانا ممن ايه ممن قال لا اله الا الله ولم يبلغه مثلا. وكذلك من قال ما امر به قولوا امنا بالله وما انزل الينا وما انزل الى ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط وما اوتي موسى وعيسى وما اوتي النبيون من ربهم ينطق هذا الذي امره الله به في الايمان في الاقرار وهو يعرفهم ويعرف ما جاءوا به من التوحيد اكمل ايمانا ممن امن اجمالا ولم يعرف هذا الامر الذي ذكر الله. علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين هو عند الكثيرين من اهل العلم التفريق بينهما. بيشبهوها بان علم اليقين اخبرك مخبر بامر صدقته. عين اليقين رايته حق اليقين ذقته. الله اعلم. وليس عندي يعني دليل شرعي في بيان هذا التفصيل. الله اعلم. لا نتكلم على التمثيل ده. اما ان سيدنا ابراهيم اراد المعاينه فهو لا شك في ذلك ان علم اليقين اكمل منه ايه المعاينه عين اليقين فليس مخرج المعاين ده لا شك فيه. اما حق اليقين هو الكلام ان كلمه حق اليقين ده التحقق بكمال اليقين يمكن ان يحصل على علم ويمكن ان يكون اعلى من ذلك الله اعلم. دلة الخطوبة تشبه بالنصارى في سهتي الخلفة في البنصر تبحث في حاجة ثانية وليس لها فرض الزواج بل لها صحة هبل أو غيره أو خادم هي أي حلقة من حديد أو من فضة حلقة من فضة يملي أن يلبسها إذا لمست بسرعة صغير إلى كده فارقهم. الله أعلم. أرجو منك أن تفعل كذا. الأولى والأفضل ألا يقول ذلك. يقول أرجو الله أن يوفقك بها أن تفعل كذا. وكان وفي في احتمال في أن باعتبار اصطلاح الناس أما أنه يرجو بمعنى يطلب منه ما يقدر عليه في الدنيا لكن لا شك أن الأولى أن لا يقول ذلك. والله أعلم. نحن نتبنى في المشاهد الذاتية ألا نقل المغرب بعيني ده القول في هذه القائلة إلى صح حديثة ومذهبي. الكثير ممن يتصدون الفترة يعرضون جميع أقوال الأئمة ثم يقول المستفتي أنا ضعيفيها لك وحيث هو كان مصلحة ويوسف تفهم إن شاء الله. هذا مذهب في الإفتاء باطل. إما أن يكون مجتهدا فهو يجتهد في الصحيح من الأقوال ويختارها ويرجحها ويفتي بها، وإما أن يكون مقلدا يجتهد مذهبا يقول مذهبي كذا لأجل أن يعاذر عن أكثر من ذلك. أما أن يختار بالتشهي وبالأيسر على المستفتي فهذا مذهب باطل مخالف إجماع المتقدمين. ده مذهب خامس بقى، المذهب ده مذهب خامس، وهذا ما هذا ليس المذهب الخامس ولكنها طريقة الأئمة كلهم، كلهم قال إن صح عليه هو مذهبي. وأما الاقتصار على أربعة من أهل العلم لا يؤخذ عن غيرهم فأمر ما قال به هؤلاء الأئمة الأربعة ولا غيرهم من تلامذتهم، وما أوجبوا على الناس أن لا يخرجوا عن هذا، ما أوجب ذلك إلا المقلدون والمقلدون الجهال، فلا عبرة بإيجابهم. وليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في عصر الثلاثة الكون الخيرية إيجاب الرجوع إلى أربعة علامات عيني. أين هذا في كتاب الله؟ نجد في كتاب الله لابد أن تتمكن في أحد المذاهب الأربعة. تجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تأخذ إلا عن مالك أو الشافعية أو أحمد أو الحنيفة. تجد هذا، تجد هذا عن عصر أحد الرسول المتقدمة عن الأئمة أنفسهم هي عن آخرهم، وآخر واحد أحمد قال لا يلزمك أن تخرج عن قول واحد من الأئمة الذين سبقوه وأنا الرابع في لهم. تجد هذا الكلام، هذا أمر محدث بلا شك. أما أن يتقطع على طريقته ويتبع من طريقته في الاستنباط يتعلم بها على أنه لا يتعصب بذلك فهو مذهبه الذي أمر به، كلهم قال إن صح عليه فهو مذهب، تعلم منه. ولكن إن صح الدليل عندك وعرفت سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقد قال الشافعي أجمع المسلمون على أن من استلام له السنة لم يكن له أن يراها لقول أحد من الناس. مسألة التوقف في نبوة الخبر نقول نعم هذا هو القول الصحيح وهو الوقف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد توقف في تبع وقال لا أدري ألعين أم لا. فإذا كان قد توقف صلى الله عليه وسلم فيما لم يرد ذكره في كتاب السنة كونوه ممدوحا أو مذموما فالأولى من علم مذهب، لكن لا ندري هذه الرحمة والعلم التي آتاه الله عز وجل رحمة نبوة وعلم نبوة أم أنه علم لعباد الله الصالحين. ليس هناك نص قاطع ولا نستطيع الجزم، ومن هنا قلنا بالوقف والله أعلم. وعموما الأقوال إذا لم يكن بينها مرجح هذا الوقت بينها فأمر يعني لم يزل أهل العلم يذكرونه. هل قول النبي صلى الله عليه وسلم ومسعى ثلاثة وسريع فرق على الخص؟ نعم هو الخص، لكن لا ردي على وجه الجزم طريقة عد هذه الفرق، لأنه قد يجعل بعض الفرق أكثر من فرقة. لو أنه مثلا المرجئة ممكن نقدم واحدة، ممكن نقدم ستة سبعة مثلا عجب افتراقهم، إيه بقى الثلاثة وسبعين بالضبط؟ نحن لا نجزم ولا فائدة من ذلك إلا أننا يلزمنا معرفة العقيدة الصحيحة والجماعة. هل التفاوت بين أهل الجنة في الدرجات إلى أقل درجة يجد في صدره ما لا يجد في صدره لا يرى أن أحدا فضل عليه، لأن أهل الجنة لا يجدون عنها عوضا، لا يرى أصحاب الكسبان لأهل الكرسي عليهم فضلا كما سبب ذلك الحديث. هل لله مكان؟ سؤال مبتدع. تسأل تقول أين الله؟ إن مكان دي قد يطلق به مكان مخلوق، الله لا يحل بخلقه، وقد يطلق به ما فوق العرش. فنقول السؤال ده ما وردش، إنما ورد السؤال بأين. صحيح يرجع عن المكان، لكن ليس هذا بممتنع ولا بلازم في كل سؤال بأين. نقول الله فوق العرش سبحانه وتعالى. ومثل هذا لا يلزمنا الزيادة على ذلك ولا أن نقول هل ما فوق العرش مكان أم لا. نقول لا، إذا قدر لي الأمر العدمي فنعم إن هو المكان ده أصلا قد يطلق على الشيء المخلوق وقد يطلق على إن هو الجهة العالمية، فنحن لا نقول أن الله يحل بشيء من خلقه، ولكن نقول الله فوق العرش ونسكت كما دل الشرع على ذلك. والله أعلم.